بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا عند الكلام على المسح على الخفين، ونحاول إن شاء الله تعالى في هذا الدرس أن ننتهي من المسح على الخفين مع باب الغسل كاملا. فحاولوا أن تصبروا ولا تطالبوا بالتوقف حتى ننتهي. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى، طيب وقفنا عند ولا يجزئ منسوج. قال رحمه الله تعالى: ولا يجزئ منسوج لا يمنع ماء في الأصح. مر بنا أن المراد بهذا الجورب الشراب، هذا لا يجزئ المسح عليه عند الأئمة الأربعة، جماهير السلف والخلف أن الجوربين الشراب لا يجزئ المسح عليه، وذلك لأن الماء ينفذ ولأنه لا يمكن تتابع المشي عليه. مسألة نفوذ الماء التعليل بها أضعف من التعليل بأنه لا يمكن تتابع المشي عليه، لأن الأصل أن الخف يلبس لأمرين: للمشي عليه، وهذا هو الأصل، ولتدفئة القدم. أحدهما حاصل في الجورب أو الشراب الذي نسميه، الذي هو يعني شراب الرجلين أو ما يلبس على الرجلين في أيام البرد، هذا يلبس لغرض التدفئة لا لغرض المشي. ما يستطيع الإنسان يذهب به السوق أو يخرج به إلى خارج، لذلك ذكروا أن الخف الذي يمسح عليه ما يمكن للمقيم أن يمشي فيه يوم وليلة، ويمكن للمسافر أن يقضي به حوائجه 3 أيام بلياليها، وهذا ما يتأتى حتى بعض يوم ولا ساعات لمن كان لابسا للجورب. هل تستطيع أن تخرج خارج البيت لتقضي بعض حوائجك وأنت لابس للجوربين؟ ومع ذلك هذا يترتب عليه أحكام، يعني الذي يلبس الجورب يمسح، ما حكم صلاته؟ على مذهب الأئمة الأربعة وجماهير العلماء أنه لو مسح على الشراب صلاته باطلة، سواء كان خفيفا أو ثخينا، سواء كان خفيفا أو ثخينا. قالوا: لأن الخف إنما رخص الشرع بالمسح عليه لأنه يلبس حضرا وسفرا، يتتابع عليه المشي ويصعب نزعه، يحصل مشقة بنزعه، وهذا لا يسمى خف لا لغة ولا شرعا ولا عرفا. الجورب ليس خفا، وإنما ألحقه من ألحقه به، قالوا بجامع أنه يلبس على القدم ويحصل به تدفئة الرجل، لكن ليس المراد من لبس الخف تدفئة الرجل فقط، المقصود الأكبر من لبس الخف هو المشي عليه. ولذلك يذكرون كثيرا من الأحكام فيما يتعلق بتتابع المشي عليه. قال: ولا يجزئ منسوج لا يمنع ماء في الأصح، ولا جرموقان في الأظهر، ويجوز مشقوق قدم شد في الأصح. الجرموق عند أكثر أهل العلم هو خف على خف، ولذلك قال بعضهم: والخف فوق الخف ياء للنهى، هذا هو الجرموق عند الفقهاء. والخف فوق الخف ياء للنهى، هذا هو الجرموق عند الفقهاء، يعني خف فوق خف، وإن كان الثاني واسعا، وإن كان الثاني واسعا، لأن الثاني لابد أن يكون أوسع من الأول، من أجل أنه لبس عليه، هذا يسمى جرموق. فيجوز المسح بشرطه، يعني إذا كان لبس الأول على طهارة ولبس الثاني بعد أن أحدث، هو الأول لبسه على طهارة ثم بعد ذلك، عند الشافعية كما مر بنا يبتدئ وقت المسح من متى؟ من متى يجوز؟ ها؟ هذا عند الشافعية يجوز، لو يخرج واحد منهم يمكن يفعل لك لكمة. وليد، قد يكون كلامه صحيحا لكن أنا أحب أن أتأكد بعد الحدث. مختار، ما لكم؟ سهيل، مع الناس مختار واحدك مصيب. طيب عبد الله، ومش معنى دروس الدورة أن نمشي بسرعة أن يعني ما دخل من هنا خرج من هنا، لابد ما يستقر أشياء. قد يكون صحيح الجواب لكن أتأكد. من وقت اللبس. عبد القادر، أنا أريد المذهب، المذهب من أول حدث. خلي واحد منهم يخرج ينظر إيش فعل لك، لك ما مثل الحق يواس. نعم، من وقت الحدث كذلك لك ما ثالثة. أمين. قال المصنف وقد مر بنا، قال يجوز في الوضوء للمقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثا بلياليها من الحدث بعد اللبس، من الحدث بعد اللبس، يعني أن ذلك يبتدئ بماذا؟ بالحدث لا بالمسح، لا بالمسح. نعم، يعني الذين عندهم يعني اللكمات، وإنما قلنا هذا من أجل أن نزعزع البقية، فيبدأ من الحدث بعد اللبس، خلافا لغير الشافعية الذين يقولون يبدأ من متى؟ من وقت المسح. غير الشافعية كما مر يقولون يبدأ من وقت المسح. والفرق بينهما أنت الآن لبست الخف بعد الفجر، بعد صلاة الفجر، أحدثت بعد الصلاة مباشرة بربع ساعة. عند الشافعية دخل الآن وقت المسح، يعني يحسب لك 24 ساعة من هذا الوقت، يحسب لك 24 ساعة من هذا الوقت الذي هو إيش؟ وقت الحدث، الذي هو وقت الحدث. وعند غيرهم من وقت المسح، متى؟ قبل الظهر مثلا سيمسح للصلاة، تبدأ 24 ساعة من هذا الوقت. الفرق بينهما ساعات كثيرة، الفرق بين هذا وهذا ساعات كثيرة. طيب قال ولا جرم قام في الأظهر، ويجوز مشقوق قدم شد في الأصح، يعني كان مشقوقا. ها؟ الشيخ يميل يقول ما هو الجرموق؟ وين أنت؟ والجرموق معروف، قد قلنا قبل قليل ذكرنا بيت شعر، قد ذكرناه في بيت من الشعر، خليك معنا. والخف فوق الخف ياء للنهى، هذا هو الجرموق عند الفقهاء. أيوه، خف مدبل، الخف فوق الخف هو الجرموق، قد ذكرنا قبل قليل. وهذا يدل على أنه لابد من سؤال بين الفترة والأخرى للجيران، من أين تأكد؟ طيب قال ويجوز مشقوق قدم شد في الأصح، يعني الخف هذا مشقوق، ربطناه شددناه بخيط بحبل خرقة بأي شيء ونمسح، بشرط أنه لبس على طهارة، يعني بشرطه. قال ويسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا، الواجب ما هو؟ مسح الأعلى، المطلوب مسح الأعلى. أما الأسفل عند الشافعية يستحب مسح الأسفل والعقب، وهذا لا دليل عليه، لا دليل عليه، إنما المعتبر مسح الأعلى، وأما الأسفل والعقب فليس على هذا دليل. ولذلك المذهب أنه لو مسح الأسفل أو العقب لا يجزئ، وإن كان هناك قول في المذهب أنه يصح قول مخرج قياسا على مسح الأعلى، لكن هذا غير صحيح، إنما يمسح أعلى الخف، لا يمسح أسفل الخف ولا العقب. وخطوطا يعني كيف المسح خطوطا؟ هكذا تضع يعني أصابعك هكذا خطوطا. وعند الشافعية أنه لا يشترط المد، لا يشترط المد، يعني لا يشترط أنك تمسح وتمد مثل الرأس، يكفي أن تضع يدك هكذا على الرأس عند أن تتوضأ عند الشافعية، ولو بعضهم التثليث عندهم ثلاث، كذلك أيضا المسح ولو أن تضع يدك مبتلة على الخف وإن لم تمد خطوطا أو غير خطوط. قالوا لأن المطلوب هو المسح وليس المطلوب أيضا الاستيعاب للخف، والاستيعاب ربما يؤدي إلى إفساده. قال ويسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا، ويكفي مسح مسمى مسح، يكفي مسمى مسح ولو أن تضع يدك مبتلة، لا يشترط أن تمسح ظاهره كاملا. قال يحاذي الفرض، يحاذي الفرض، عندهم طبعا يحاذي الفرض لأن غسل القدم كاملة إلى الكعبين، فتمسح ما يحاذي هذا الفرض، فتمسح من أعلى عندهم ويسن من أسفل، لكن لا يستحب من أسفل. قال إلا أسفل الرجل وعقبها فلا على المذهب. قلت حرفه كأسفله، الحرف الجوانب كالأسفل، يعني أنه يستحب وليس هو الواجب، الواجب فوق. قال فإن أجنب وجب تجديد لبس، إذا أجنب وجب تجديد لبس، يعني يجب أن تنزع، لأن الواجب عند الجنابة غسل القدمين. طيب قال ولا مسح لشاك في بقاء المدة، من شك هل انتهت المدة أو لا، قالوا هذا لا يمسح، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي والشك، قالوا الرخص لا تناط يعني لا تعلق بالمعاصي والشك، فهو مطالب أن يبني على اليقين، فإذا شك هل بقيت فلا. منهم من يقول يجوز لأن الأصل بقاء، لأن الأصل البقاء. قال فإن أجنب أي اللابس للخفين وجب النزع ليغتسل، ليغتسل، لأن من مبطلات المسح على الخفين الجنابة، الجنابة. لحديث صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم ألا ينزعوا خفافهم من نوم لكن من جنابة، لكن من جنابة، فلا يأمرهم بنزعها من حدث أو نوم لكن من جنابة، فتنزع لتغسل القدم. قال فإن أجنب وجب تجديد لبس، يلبسه من جديد يغسل قدميه. قال ومن نزع وهو بطهر المسح، انتبهوا لهذه، قال ومن نزع وهو بطهر المسح، يعني الآن شخص مقيم سيمسح كم يوم وليلة، لم يمر عليه إلا يوم، الآن جاء وقت الظهر، جاء وقت الظهر مسح، توضأ ومسح، لما دخل المسجد خلع الخفين، نزع خفيه وأراد أن يصلي حافيا، يجوز أو لا يجوز؟ هذه المسألة. قال ومن نزع وهو بطهر المسح غسل قدميه، يعني المذهب أن المطلوب أن تغسل قدميك فقط لأسباب، منها أن الموالاة ليست واجبة، الموالاة في الوضوء ليست واجبة عند الجمهور، فقالوا يغسل قدميه، هذا مذهب الشافعية والحنفية والمالكية، إلا أن المالكية يقولون يغسل قدميه فورا، الشافعية يقولون ما يشترط الفور، ما يشترط الفور، الحنابلة يقولون يعيد الوضوء، يعيد الوضوء، لا بد أن يعيد الوضوء. الآن الصورة واضحة، يعني توضأ ومسح على الخفين ثم لما دخل المسجد خلع الخفين، خلع الخفين، هل له أن يصلي؟ قالوا نعم إذا غسل قدميه، لأن المسح يقوم مقام إيش؟ مقام الغسل. قال وهو باقي عليه الغسل فقط، لأن الموالاة، لأن الموالاة غير واجبة، قد مر بنا أن الجمهور يقولون لا يجب الموالاة في الوضوء، يعني لك أن تغسل وجهك هنا وتغسل يديك في يختل، تمسح رأسك بالمخاء وتغسل رجليك في باب المندب، أو أبعد من ذلك، هذا مذهب جمهور أهل العلم، لأنهم قالوا الموالاة لا دليل على وجوبها، المطلوب غسل الأعضاء. لكن هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا؟ الجواب لا. ثم الإنسان قد ينسى، قد يحصل له حدث وينسى، لا سيما مع طول هذه المسافة. وهم يقولون الموالاة في الغسل والوضوء، يعني قالوا لو كنت على جنابة يجوز أن تغسل نصف جسدك في الليل والنصف الباقي في الصبح ولا قبل الظهر. المهم أن النصف الثاني مثلا لو كان غسلت أجنبت بعد الفجر، غسلت نصف الجسد من أجل الصلاة، نصف جسدك بعد الفجر والباقي قبل صلاة الظهر، وإن كنت ستجمع بين الصلاتين لسفر قبل المغرب. قبل المغرب ليش؟ قالوا الموالاة ليست واجبة، المطلوب أن تغتسل غسلا كاملا، هذا هو الأفضل باتفاق، وأن تتوضأ وضوءا متواليا، وهذا هو المستحب باتفاق. مسألة التفريق هذا يحصل فيه ما يحصل، قد ينسى الإنسان، ينسى الإنسان، قد يحدث. طيب قال ومن نزع وهو بطهر المسح غسل قدميه، وفي قول يتوضأ، في قول الإمام الشافعي يتوضأ يعيد الوضوء كما يقول الإمام أحمد، والقول الآخر أنه يكفي ذلك. طيب عند انتهاء المدة، الآن هذه مسألة ثانية، المسألة هذه الذي أخذناها إيش؟ إذا توضأ أثناء المدة وخلع، خلع أثناء المدة، فحينئذ ما المطلوب؟ قالوا يغسل قدميه يصلي، وفي قول يعيد الوضوء، وهذا مذهب أحمد. طيب الآن مسألة ثانية، إذا انتهت المدة وهو على طهارة، عندك جاف جميل، انتهت المدة وهو على طهارة المسح، هل يصلي؟ يعني 24 ساعة انتهت بعد الظهر، جاء وقت العصر ولا زال على طهارة المسح، هل يصلي العصر مع أن المدة قد انتهت؟ طيب اختلفنا يعني، نعم محمد علي قال يصلي على المذهب الصحيح، ها ايوه، يعني انتهاء المدة مبطلة عند الشافعية والجمهور ولو بقي على الطهارة، خلافا لأحمد الذي يقول شيخ جميل المذهب الصحيح. طيب هذا يعني يقوله الشيخ ابن عثيمين، شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع من أهل العلم، أنه طالما أنه لا يزال على طهارة فيستصحبها، يستصحب هذه الطهارة، يستصحب طهارته. طيب قال رحمه الله تعالى باب الغسل، هذا اللي نريد أن ننتهي منه اليوم إن شاء الله. طيب قال باب الغسل، الغسل والغسل، والغسل قال الغسل لغة سيلان الماء على الشيء، وشرعا سيلان الماء على جميع البدن بنية. الغسل في اللغة سيلان الماء على الشيء، غسل سيلان وجريان، في الاصطلاح سيلان أو جريان الماء على البدن بنية، يعني بنية رفع الحدث، لأنه لو اغتسل ولم ينوي لم يرتفع حدثه. لو أن الإنسان على جنابه ونزل في البحر يسبح ساعتين أو ثلاث ثم خرج، وبعد ما خرج ذكر أنه كان على جنابه، ما يكفي هذا الغسل، ما يكفي، لأنه ما نوى رفع الحدث، يرجع وينغمس بنية رفع الجنابة. لو أن الإنسان كان على جنابه ونسي ثم فتح الرشاش بعد عمل، بعد تعب، بعد عرق، واغتسل، وهو إنما اغتسل للتبرد والتنظف، ما اغتسل لرفع الحدث، ما يرتفع حدثه ولا جنابته، لأنه لا بد أن ينوي، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا أعلم أحدا من أهل العلم يقول إن حدثه يرتفع بدون نية، لا بد من نية. لو بقي في الماء حتى 5 ساعات يسبح وهو غير ذاكر لحدثه، فإذا خرج من الماء ذكر لا بد أن يعود ينغمس. والبدن ليس كالوضوء لا بد فيه من ترتيب، على قول أكثر أهل العلم البدن كالعضو الواحد، نزل في الماء على رأسه، نزل على رجليه، نزل على بطنه، على ظهره، المهم أن ينغمس في الماء انغماسا كاملا. وهل يشترط أن يتمضمض ويستنشق؟ عند الجمهور لا يجب، وعند الإمام أحمد يجب المضمضة والاستنشاق، وعند أبي حنيفة تجب المضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوضوء. والصحيح أن المضمضة والاستنشاق سنة مستحبة لما مضى. الشافعي يقول لا يعلم أحدا من أهل العلم قال بالوجوب، قالوا هذا حكاية الإجماع. ولحديث الأعرابي المسيء في صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، والله إنما قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فكيف نجيب عن حديث إذا توضأت فمضمض وليجعل في أنفه، وحديث فليجعل في أنفه ماء ولينتثر؟ للاستحباب، أن هذا مستحب، ولا شك أن الإنسان ينبغي له في الوضوء والغسل أن يتمضمض ويستنشق خروجا من الخلاف. هناك من يرى أن وضوءك باطل وصلاتك باطلة، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم هذا أنه يستحب المضمض والاستنشاق في الغسل والوضوء. أبو حنيفة يقول إيش شيخ يميل؟ واجب إيش في الوضوء والغسل؟ في الغسل دون الوضوء. وأحمد فيهما، والجمهور على أنه مستحب فيهما. طيب، قال موجبه موت، يعني يجب الغسل بالموت، يعني يجب على الميت أن يغتسل، صح؟ يجب تغسيل الميت. كيف يجب على الميت الغسل؟ يجب تغسيل الميت، من يغسله؟ الأحياء، الأحياء. فهذا واجب كفائي في حق من؟ الأحياء. وضابط الواجب الكفائي ما هو؟ فرض الكفاية. ما هو فرض الكفاية؟ نعم، بس باقي أيوه، لابد من هذا. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، كمل. وإن لم يقم به من يكفي أثم كل قادر، أثم كل قادر، ليخرج الغائب، ليخرج العاجز، فأثم كل قادر. طيب، قال موجبه موت وحيض، هذا بالإجماع، وحيض أيضا ونفاس كذلك بالإجماع، لكنهم اختلفوا هل يوجب الغسل خروج الدم أو انقطاعه؟ هل الذي يوجب الغسل هو خروج دم الحيض والنفاس أم انقطاع دم الحيض والنفاس؟ يترتب على هذا مسائل، لأن الغزالي يقول الخلاف في هذا لا فائدة من ورائه، ما هناك يعني خلاف فقهي يترتب عليه. والصحيح أنه يترتب عليه خلاف كما ذكر ابن الملقن رحمه الله تعالى وغيره. سيترتب عليه مثلا إذا خرج هذا الدم مسائل الطلاق والتعليق، التعليق، فيقول مثلا إذا وجب عليك الغسل فأنت طالق. طيب، هل يجب بطهارته من الحيض أم بخروج الدم؟ إذا قلنا يجب بخروج الدم وقع الطلاق بخروج مباشرة، وإذا قلنا بالطهر منه باقي معها مهلة، لأن من النساء من قد تحيض 7 أيام أو 15 يوما أو 15 يوما. طيب، ما أدري أن كلام ابن الله، طيب، قال قوله حيض بن الملقن يقول قال بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره، والأصح أن الخروج موجب للغسل عند الانقطاع، كذا صححه الرافعي وصحح المصنف في شرح المهذب أنه يجب بالانقطاع أي لا بالخروج، وقيل يجب بالخروج كما هو ظاهر كلام المصنف، وقيل بالقيام إلى الصلاة، وقيل بالمجموع، مجموع الخروج والانقطاع والقيام إلى الصلاة. قال إمام الحرمين ليس لهذا الخلاف فائدة فقهية. إمام الحرمين يقول إيش الفائدة من مثل هذا الخلاف بخروجه بانقطاعه بالقيام إلى الصلاة؟ قال ابن الملقن متعقبا قلت بل له فائدتان، إحداهما أن الحائض إذا أجنبت وقلنا لا يجب الغسل إلا بانقطاع الدم، وقلنا بالقول الضعيف أن الحائض لا تمنع قراءة القرآن فلها أن تغتسل عن الجنابة لاستباحة قراءة القرآن، أي مع وجود الحيض. والثانية، إذا استشهدت الحائض في قتال الكفار قبل انقطاع حيضها، فإن قلنا يجب بالانقطاع لم تغسل لأنها لازالت على الحدث، وإن قلنا بالخروج فهل تغسل منه؟ فيه الوجهان، يعني باعتبار تغسيل الشهيد هل يغسل أو لا، على القول بتغسيله. قال: ذكرهما الرويان في البحر، ثم زاد ابن الملقن وقال: قلت ويظهر أيضا في التعليق، أي يظهر ثمرة الخلاف في تعليق الطلاق. قال: كأن قال إن وجب عليك غسل فأنت طالق. الآن متى يجب عليها؟ إن قلنا بالخروج بمجرد خروج الدم وقع الطلاق، وإن قلنا بالانقطاع فإذا انقطع الدم وقع الطلاق، يعني لا زال معها فرصة أيام تبقى في حكم الزوجة. قال: أو وجب علي، وكذا في النذر المعلق بذلك، يعني إن وجب عليك غسل فلله علي أن أتصدق بكذا وكذا ونحو ذلك. طيب، قال: ونفاس كذلك أيضا بالإجماع أن عليها الغسل، والخلاف فيه كالحيض هل هو بخروج أم بانقطاعه. قال: وكذا ولادة بلا بلل في الأصح، يعني إذا ولدت المرأة بدون ما خرج ماء ولا دم، خرج الولد هكذا كما تبيض الدجاجة، أخرجت الولد كما باضت الدجاجة بدون ماء ولا دم، فحينئذ قالوا يجب الغسل بالولادة، هذه الولادة موجبة الغسل. ليش؟ قالوا: لأن الولد مني منعقد. طيب، من باب الفائدة، قال الماوردي: وتوجد الولادة بلا دم في نساء الأكراد كثيرا. الماوردي يقول: وتوجد الولادة بلا دم في نساء الأكراد كثيرا، يعني ولادة بلا دم. طيب، هي الآن الذي ولدت بلا دم متى تغتسل؟ متى تغتسل يا أمين؟ بعد الولادة، وتصوم وتصلي ولا تمتنع من زوجها، خلاص طهرت، حصلت ولادة وخرج الدم انتهى، وخرج واغتسلت انتهى. طيب، قال: وكذا ولادة بلا بلل في الأصح. قال: وجنابة. نعم، يدخل في هذا الولادة القيصرية، يعني من حيث أن هذه المرأة إذا كانت الخارج هذا الطفل من تحت المعدة ولا فوق المعدة الذي مر بنا من قبل، من أين يعني أخرجوه. قال: وجنابة، أي أن الجنابة أيضا موجبة للغسل، وهذا أيضا محل إجماع. قال: بدخول حشفات، لحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، متفق عليه. وقوله بدخول حشفة، قال النووي في المجموع: لا يتعلق ببعض الحشفة وحده شيء من الأحكام، جزء من الحشفة فقط، يعني الرجل أدخل في فرج امرأته جزءا من الحشفة، الحشفة الذي هي في رأس الذكر، قال ما يترتب عليها شيء. لو أنه وضع ذكره على فرجها في رمضان دون إيلاج ما يترتب على هذا إلا الوضوء، إلا الوضوء إذا حصل إنزال، على المذهب باللمس، وعلى مذهب الجمهور بأن هذا لمس بشهوة ولا شك، لكن لا يفسد الصوم بذلك، لا يفسد الصوم بذلك، ما حصل إيلاج، مع أنه قد وضع فرجه على فرجها بدون حائل، بدون حائل في أي موضع، و يعني طالما أنه ما حصل العلاج ما بطل الصوم، لكن لا شك أن مثل هذا سيؤدي، يعني إذا كان التقبيل أو الضم أو غير ذلك يعني قد يؤدي إلى الجماع، فما بالك مثل هذا الحال. طيب، قال: وجناب بدخول حشفة أو قدرها فرجا، أو قدر الحشفة. ليش قالوا أو قدر الحشفة؟ قالوا من مقطوع الحشفة، أو شخص قطع نصف ذكره، حينئذ قالوا إذا أدخل قدر هذه الحشفة، إذا أدخل قدر هذه الحشفة، سواء كان مع انتشار الذكر أو مع عدم انتشاره، يعني رجل ضعيف الشهوة أو عنين إنما استدخل ذكره في فرجها بمساعدة أصبعه مثلا أو أصبعها، ما يستطيع هو، ما يستطيع أن ينتشر، ما يقوى على الانتشار لمرض أو ضعف أو عنين وما أشبه ذلك. قالوا طالما أن العلاج حصل ولو بمساعدة إصبع فإنه حينئذ يجب الغسل إذا استدخل الحشفة أو قدرها من مقطوع الذكر. شخص قطع ذكره بجناية أو بحادث أو نحو ذلك. طيب قال أو قدرها فرجا، يعني إذا كان ذلك في فرج، يعني حصل إلي في فرج، بخلاف ما لو أولج مثلا بين فخذيها أو في إبطها أو تحت ثديها وما أشبه ذلك. يعني التفاصيل هنا لابد أن نذكرها، يعني مع أنه يستحي من ذكرها، لكن فقهاء ذكروا ما هو أكثر من ذلك، وهذه الأشياء يحتاج الإنسان إليها، يحتاج الإنسان إليها. طيب في التحفة، تحفة المحتاج للهيثمي، في قوله فرجا قال قبلا أو دبرا ولو لسمكة ولو لسمكة وميت، يعني قالوا لو أنه وطئ ميتة، يعني هذا طبعا مستبشع وبعيد لكن يحصل. أنا قرأت مرة في جريدة أن رجلا كانت امرأة تذهب إلى الجامعة وترجع من باب محل، وامرأة جميلة شابة، الرجل متعلق بها جدا، ثم ماتت جنازة من هذه؟ قالوا فلانة، هو ما يستطيع، ما يقبل أن يتزوج بها، فتبع الجنازة، ذهب يصلي وتبعها، هو فقط يريد يعرف وين القبر. ذهبوا إلى المقبرة دفنوها، جاء في الليل حفر القبر ويعني فعل الفاحشة. يعني المهم بعض الناس يعني يصل إلى مثل هذا الحد، يعني بعد الموت وفي القبر وفي المقبرة، فنعوذ بالله. على كل حال الفقهاء ذكروا هذا، وما ذكروه إلا لوجوده، إلا لوجوده. لو أن إنسانا حصل أن شخصا وطئ ميتة يجب عليه الغسل؟ الجواب نعم، يجب عليه الغسل. وهل يجب عليه الغسل؟ الجواب لا، لزوال التكليف، بالنسبة لها لزوال التكليف، ما نجدد الغسل، غسل الميت، لأن غسل الميت تعبدا، والواجب على الأحياء لا على الميت، فما يعاد الغسل. قال وميت وجنية إن تحقق. من حجر الهيثمي دخل حتى في عالم الجن والشياطين، فيقول لو أن شخصا جامع جنية وتحقق من ذلك من الإلاج وجب عليه أيضا الغسل. قال وإن كان ناسيا، جامع ناسيا، هي كيف تصور أنه شخص جامع ناسي؟ قال ولو ناسيا، ناسي تماما ولا هو في باله ولا هو يعني في هذا الوادي. فالمهم يعني أحيانا بعض الكلام يكون ناشئ عن خفة دم زائدة وتفريع يعني زائد في بعض المسائل. قال أو مكرها، بعضهم يقول لا يتصور مع الإكراه الانتشار، انتشار الذكر، وبعضهم يقول يتصور ولو كان مكرها. طيب قال أو الذكر عليه خرقة كثيفة، يعني جامع من وراء حائل، يعني مثل العوازل الطبية جمع بعازل، هل يترتب عليه الحكم؟ يعني جعل على ذكره عازلا بلاستيكيا مطاطا وجامع، هل أجنب؟ الجواب نعم. طيب خرقة؟ الجواب نعم، يعني لف ذكره بخرقة وجامع، أو من وراء الثوب حصل إيلاج، وحصل إيلاج. فالجواب إذا حصل إيلاج الحشفة طبعا من وراء الثوب، قد يكون أحيانا مثلا يأتي الشيطان هو في رمضان أو صائم وهي لابسة لروب نحو ذلك، وحصل مداعبة نحو ذلك إلى أن أولج الحشفة من وراء هذا الثوب، فيحصل أيضا يجب الغسل، يجب الغسل. وفسد الصوم ما يشترط الإنزال، لا يشترط الإنزال، الإيلاج يحصل به الغسل وإن لم يحصل إنزال، الإنزال يحصل به الغسل باستقلال، إذا أنزل يحصل بذلك، يجب بذلك الغسل، يجب بذلك الغسل. وهل كل إنزال يفطر به؟ يعني الشافعية مثلا وهذه وإن كان ما لها دخل هنا لكن استطرادا يعني يقولون لو أن إنسانا جلس ينظر إلى امرأة ولا فعل أي شيء ولا حرك يده ولا رجله ولا شيء من شدة المنظر ويتلذذ إلى أن أنزل، قالوا يغتسل لكن صومه صحيح لأنه فقط يعني بنظر ونظر إليها، أو كلام تصل بامرأة بالهاتف تكلم معها إلى أن أنزل ولا تحرك ولا فعل شيئا، وكذلك المرأة قالوا الصوم ما فسد لكن يجب الغسل. وهذه مسألة تأتي في الكلام على الصوم. طيب قال وبخروج مني يعني أيضا يجب الغسل، إذن الأول الموت، ثانيا يجب الغسل بالحيض، ثالثا بالنفاس، رابعا بالولادة، خامسا بالجنابة بدخول حشفة أو قدرها فرجا، يعني هم يقولون الفرج هذا سواء كان حلالا أو حراما قبلا أو دبرا ولو في فرج بهيمة، ولو في فرج بهيمة قد ذكر لك السمكة ما أرضى يذكر لك يعني أشياء ثانية، فإذا حصل فيجب الغسل. طيب قال وبخروج مني من طريقه المعتاد، ليش من طريقه المعتاد؟ من أين سيخرج؟ طيب إن لم يكن من طريقه المعتاد وهو الفرج من أين سيخرج؟ قالوا شخص سقط فانكسر صلبه فخرج المني من ظهره، أو حصل له شيء فانشقت خصيته فخرج المني منها، يعني واحد مليس ولا بنى فوق سقاله سقط وصل على خشبه انكسر ظهره انكسر الصلب العمود خرج المني منه، فهذا الآن خرج من غير موضعه المعتاد، خرج من الخصية، حصل طعنة أو سقط على شيء حاد فانشقت خصيته فخرج المني من هذا المكان، هذا مكان غير معتاد. طيب قالوا بخروج مني من طريقه المعتاد إجماعا، خروج المني من الطريق المعتاد من الفرج فإنه موجب للغسل ولو لم يكن بجماع، لحديث الذي في مسلم إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. طيب وكذلك بالاحتلام، إذا احتلم وأنزل فيجب الغسل. طيب قال من طريقه المعتاد وغيره، يعني وغيره أي غير المعتاد، أي غير المعتاد، وقيل يعني الخارج من غير المعتاد له حكم المنفتح المذكور في باب الأحداث، يعني هناك قول آخر قالوا الخارج من غير المعتاد ننظر فوق السرة وتحت السرة، فوق المعدة وتحت المعدة، ينطبق عليه الخلاف الأول هل المخرج المعتاد منفتح أم أنه منسد بحيث أنه خرج من هذا الموضع. طيب قال ويعرف، إيش هو الذي يعرف يا شيخ جميل؟ الرجل أم المرأة؟ قال ويعرف، من هو؟ وليش أكمل أنت يعني معنا؟ طيب والكتاب وينه؟ قال ويعرف أي المني، أي المني، قال ويعرف يعني علاماته، ويعرف بماذا يا أخانا إبراهيم؟ أنت معنا ولا مسافر مع الشيخ جميل؟ خليك معنا. قال ويعرف أي المني، يعني الآن يذكر علامات المني الذي تميزه عن البول عن المذي عن الودي، قال ويعرف بتدفقه، يعني يخرج دفقا، يعني ما يخرج مثل المذي ولا مثل الودي قطرات، يخرج متدفقا كما قال تعالى يخرج من ماء دافق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فضخت الماء. قال يعرف بتدفقها، يعني هذه علامات المني من أجل أنك إذا خرج تعرف متى يجب عليك الغسل. قال يعرف بتدفقه أو لذة بخروجه، يعني مع الفتور وانكسار الشهوة عقبه، يعني يخرج بلذة بخلاف الودي يخرج بتعب، يعني يكون بعد البول بسبب بعض الأمراض، بسبب يعني يحصل هذا كثيرا عند المخزنين، عند الذي يعمل أعمال شاقة يبول تخرج قطرة ثخينة بعد البول، هذا ليس منيا هذا ودي، هو نجس وينقض الوضوء لكنه لا يجيب الاغتسال. قال وبخروجه، طيب قال أو لذة بخروجه أو ريح عجين، يعني هذه كلها علامات. قالوا إنه إذا كان رطبا تكون رائحته كرائحة العجين أو طلع النخل، كرائحة العجين أو طلع النخل. وإن كان يابسا الذي هو المني يكون رائحته كقشور البيض، إذا كان يابسا فرائحته كقشور البيض، وإذا كان رطبا فرائحته كرائحة العجين أو طلع النخل. إيش استفيد من هذا؟ لو احتلم وقام ورأى بللا شمه، مثل العجين مثل طلع النخل، نعم قال أنا مش داري كيف العجين، عمرك ما شممت العجين الذي تعجن أمك، ولا مررت بعجان في فرن ولا في مكان يعجن، شم رائحة العجين. النخل ممكن يقول ما أعرف طلع النخل، هو مثل رائحة العجين. طيب قال هو يابس، قلنا شمه مثل قشور البيض. كيف قشور البيض؟ ما قشرت بيض عمرك ولا يعني شممتها. فهذه العلامات من أجل أن الإنسان لو احتلم وشك إيش هذا، هل هو بول، هل هو مذي، هل هو ودي، هل هو مني، يعرف بالعلامات. قال أو ريح عجين رطبا وبياض بيض جافا، فإن فقدت الصفات فلا غسل، والمرأة كرجل أي في ذلك، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء الرجل أبيض ثخين، وماء المرأة أصفر رقيق، وماء المرأة أصفر رقيق، هذا في الغالب، وإلا أحيانا قد يرق المني لكثرة الجماع، وربما كان يعني مخالطا لحمرة كلون الدم كذلك بسبب كثرة الوطن. طيب قال ويحرم بها، الضمير في بها يعود على إيش؟ على الجنابة، الضمير في بها على الجنابة، يعني يحرم بالجنابة. قال ما حرم بالحدث بل أولى، لأن الجنابة أغلظ. إيش الذي يحرم بالحدث؟ قالوا يحرم بالحدث الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله، ومس المصحف وحمله، هذه تحرم بالحدث الأصغر. وبالحدث الأكبر الذي هو الجنابة تحرم هذه، ويضاف إليها المكث في المسجد، لا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد لقول الله عز وجل ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قال والمكث في المسجد لا عبوره، يعني العبور لا بأس، يمشي في المسجد يدخل من باب خرج من باب. قال والقرآن، أي لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، وهذا عليه الأئمة الأربعة، ليس للجنب، هذا مذهب الجمهور، ليس للجنب أن يقرأ القرآن، وهناك من حكى في ذلك إجماعا. المزن يخالف في هذا، وهو من علماء الشافعية، فخالف في هذا الفرع. طيب طيب قال ابن الملقن خالف المزني وابن المنذر فقال يجوز له المكث، يعني في المسجد، هذا في المسألة الأولى. ابن المزني وابن المنذر يقولون يجوز للجنب أن يمكث في المسجد، وهذا خلاف الراجح. وقال ابن الملقن تنبيه يجوز المكث في المسجد للضرورة، يجوز المكث في المسجد للضرورة، فإن نام في مسجد واحتلم ولم يمكن الخروج لإغلاق الباب أو خوف العسس، شرطة الذين يدورون في الليل ينظرون السرق والقطاع الطرق ونحو ذلك، فقال أو غيره على النفس أو المال، يعني جاز أن يبقى ولو كان كذلك. طيب قال في قوله أو قرآن اختار ابن المنذر أنه يجوز له قراءة القرآن مستدلا بحديث عائشة في صحيح مسلم أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على جميع أحيانه يذكر الله على جميع أحيانه. فابن المنذر أبو بكر بن المنذر وهم كبار الشافعية خالف في هذا، أنا قلت قبل المزني وهو ابن المنذر، فقال يجوز قراءة القرآن للجنب. وطبعا القراءة المعتبرة أن يحرك لسانه وشفتيه ويسمع نفسه مع اعتدال سمع واعتدال جو. أما إذا أجرى القرآن على قلبه فهذا جائز باتفاق، لو أنه يجري القرآن على قلبه يعني يقرأ عن ظهر قلب بدون تحريك لسان ولا شفتين لا بأس، لو أنه حرك لسانه وشفتيه دون أن يسمع نفسه مع اعتدال صوت ومكان قالوا أيضا جائز، لأن القراءة المعتبرة أن يسمع نفسه مع اعتدال الصوت مع اعتدال السمع واعتدال الجو، ما هناك ضجيج في شارع ولا في مكان مكيفات مراوح، هذا الجو غير معتدل لأن هذه الأصوات تضعف، لكن أن يقرأ بصوت منخفض بحيث أن يسمع نفسه ما يحتاج رفع صوت، يعني قراءة يسيرة مثل الذي يقرأ الفاتحة يسمع نفسه. قالوا هذه القراءة المعتبرة، هذه القراءة المعتبرة. ولذلك الذي يصلي فرضا أو نفلا هو صامت أطبق شفتيه يقرأ بقلبه صلاته باطلة باتفاق، هذا صلاته باطلة. كم تجد من العامة وأشباه العامة ربما يقف الصلاة وهكذا هو يقرأ في نفسه، فهذه لا تصح صلاته، لا تصح صلاته، هذا ليست قراءة لا لغة ولا شرعا ولا عرفا، لا بد أن يقرأ. والنووي رحمه الله تعالى حكى الإجماع في المجموع على هذا. ها؟ كيف؟ تمام غير، لكن مقيد بالنفس وهو مطالب أن يقرأ لا أن يذكر في نفسه. الحديث من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، في الحديث من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه، على أنهم قالوا في نفسه يعني منفردا، هناك من قال في نفسه يعني منفردا بدليل أنه قالوا من ذكرني في ملأ يعني بقية الحديث. طيب قال طيب وقالوا أيضا يستثنى إذا قرأ بعض الآيات لا بنية القرآن كدعاء أو ذكر، ركب السيارة وقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أراد ذكرا لا دعاء، أو أنه أصيب بمصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، أن هذا جزء من آية، والذين إذا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فهو قال هذا لا بنية قراءة القرآن، أو كذلك يدعو قرأها بنية الدعاء لا بنية التلاوة، قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ونحو ذلك من الآيات التي فيها دعاء. طيب قال رحمه الله تعالى طيب والقرآن وتحل أذكاره لا بقصد قرآن، أذكار القرآن يعني مثل دعاء الركوب، مثل دعاء الركوب، وهكذا أيضا إذا نزلت به مصيبة ونحو ذلك، فقال إن الله إنا راجعون. قال وأقله أقل إيش؟ ها؟ أقل القرآن. قال وأقله نية رفع جنابه الغسل، قال وأقله أي الغسل نية رفع جنابه أو استباحة مفتقر إليه أو أداء فرض الغسل مقرونة بأول فرض وتعميم شعره وبشره، يعني لا بد أن يعمم الماء على جميع جسده بشرا وشعرا وينوي بذلك رفع الحدث، لو عمم جسده بمياه الأرض دون أن ينوي رفع الحدث ما ارتفع حدثه ما ارتفعت جنابته، ولو نوى بدون غسل كذلك أو غسل بعض بدنه دون البعض الآخر ما يجزئ، حتى لو ترك بعض المغابن. يعني امرأة مثلا فتحت الرشاش واغتسلت وثديها مسترخي متدلي وما غسلت ما تحت الثدي، هذا قد يحصل في غفلة بعض النساء ما تغسل ما تحت ثديها، لابد أن يغسل. امرأة أو رجل سمين أو امرأة سمينة في بطن عكن، في بطن عكن يعني بطنه فيها عدة عكن في بطنه، فلا بد أن يغسل. سرة غائرة لا بد أن يصل إليها الماء، لا بد أن يصل إليها الماء. بعض السمان لا بد، انظر في سرتك إيش فيه، قد يكون هناك عوازل وحوائل داخل السرة، الله أعلم إيش تخرج لنا منها. فكذلك أيضا يعني ما بين الأليتين، الإبط، ما تحت الذقن، صماخ الأذن ونحو ذلك، بين الأصابع، هذه الأشياء لابد أن يصل إليها الماء. تحت الشعر، المرأة لا يجب عليها في الجنابة أن تنقض ظفيرتها إلا إذا كانت تمنع وصول الماء إلى أصل البشرة. طيب قال وأقله نية رفع جنابة أو استباحة مفتقر إليه، يعني ينوي بالاغتسال أن يطوف، ينوي بالاغتسال أن يصلي، أو ينوي أن يرفع الجنابة وإن لم يقترن بذلك صلاة نحو ذلك. قال أو مفتقر إليه أو أداء فرض الغسل، يعني ينوي أداء فريضة الغسل لا أنه ينوي التبرد أو غسلا مستحبا، لابد أن ينوي الغسل الواجب عليه. قال مقرونا بأول فرض، يعني لابد أن تقترن النية بأوله، يكفي أن ينوي ولو قبله، هو ليش دخل الحمام، هو ليش سخن الماء. لكن عند الشافعية في الوضوء والغسل لابد أن تقترن النية بأول الفرض، في الوضوء لابد أن تقترن بأول الوجه، ولا يكفي أن تقترن بالتسمية أو تقترن بغسل اليدين الكفين قبل الوضوء، وفي الغسل لابد أن تقترن بأوله. قال وتعميم شعره وبشره، يعني لابد أن يعمم جميع ذلك. ويذكرون في هذا أشياء تتعلق بالرجال تتعلق بالنساء من حيث التعميم، وأنه لابد، وأن الشعر الكثيف والخفيف هنا يختلف عن الوضوء. يعني اللحية الكثة لابد من تعميمها وإيصال الماء إلى ما تحتها، الشعر الكثيف لابد أن يصل الماء إلى البشرة وأن يروي بشرته. طيب هنا يقول ابن الملقن قال ولا فرق في الشعر بين الخفيف والكثيف بخلاف الوضوء لكثرة تكرر الوضوء، يعني حصل التخفيف من الشرع لأن الوضوء يتكرر بخلاف الغسل. قال ومن جملة البشرة ما يظهر من صماخي الأذنين والشقوق في البدن، وكذا ما تحت القلفة من الأقلف، وكذا ما ظهر من أنف المجدوع، مقطوع الأنف وما ظهر يدخل في ذلك على الأصح فيهما، وكذلك ما يبدو من الثيب لقضاء حاجتها على أصح الأوجه، إذ صار في حكم الظاهر كالشقوق. يعني يجب على المرأة أن تغسل ظاهر فرجها. إيش ظاهر فرج المرأة؟ قالوا ما يبدو عند جلستها على قدميها لقضاء الحاجة، هذا الذي يظهر عند جلوسها لقضاء الحاجة على قدميها يجب أن يغسل بخلاف داخل الفرج. قال ولا يجب مضمضة واستنشاق بناء على ما سبق. قال وأكمله، ها؟ نعم. قال وأكمله أي الغسل إزالة القذر، يعني هذا الأفضل والأكمل، يبدأ يزيل القذر، القذر بقايا آثار الجماع ونحو ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، أولا استنجي ويضرب يده على عرض الحائط. قال ثم الوضوء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قول يؤخر غسل قدميه، جاء في الحديث تأخير غسل القدمين، كان يغسل فرجه أولا ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يروي بشرة رأسه ثلاثا ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ثم على سائر جسده، ويؤخر غسل قدميه ولو غسلهما معا من الأول لا بأس، لو أفاض الماء على جسده لا بأس، لو انغمس في بركة أو مسبح أو بحر أو نهر لا بأس، الواجب أن يفيض الماء على جميع البدن، أن يفيض الماء على جميع البدن، لكن الأكمل والمستحب هذا. قال وأكمله إزالة القذر ثم الوضوء وفي قول يؤخر غسل قدميه ثم تعهد معاطفه ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله ثم شقه الأيمن ثم الأيسر، طبعا الرجل والمرأة في هذا سواء، ويدلك الدلك كما مر بنا أنه فرض في مذهب مالك ومستحب عند الجمهور، والغسل فرض والتدلك سنة وهما بمذهب مالك فرضان. قالوا هنا يعني لأنه الأكمل، وخروجا أيضا من خلاف مالك الذي أوجبه، إلا أن يكون هناك ما يحول بين وصول الماء إلى الجلد لا بد من الدلك لإزالة هذا المانع. قال ويدلك ويثلث، يعني يستحب التثليث. قال وتتبع، قال وتتبع لحيض أثره مسكا، يعني عقب الحيض تتبع مسكا، تأخذ قطنة فيها مسك تتتبع أثر الدم في فرجها وما حول فرجها من أجل زوال الرائحة. وبعضهم يقول إن من فوائد ذلك سرعة العلوق، يعني إذا حصل جماع تحمل مباشرة بسبب هذا المسك، ذكر هذا الملقن وغيره، فقالوا له فائدتان: إزالة الأثر والريح ولسرعة العلوق. قال وإلا فنحوه، يعني إن لم يكن مسك تتبخر أو طيب من أجل أن تزيل أثر الريح، أثر رائحة الدم بقيت أياما والدم في هذا المكان. قال ولا يسن تجديده، إيش هو؟ إيش الذي لا يسن تجديده؟ الغسل، بخلاف إيش؟ الوضوء. الوضوء يستحب لك أن تجدد ولو على وضوء، توضى مرة أخرى، لكن الغسل ما تجدد، تعيد الغسل من جديد، ما فيه أجر، لم ينقل. قال ولا يسن تجديده بخلاف الوضوء، ويسن ألا ينقص ماء الوضوء عن مد والغسل عن صاع ولا حد له. أولا قال يسن ألا ينقص ماء الوضوء عن مد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، قالوا الصاع 4 أمداد والمد نحو الآن بالتقادير العصرية قريب علبة شملان، قريب لتر، المد قريب لتر، والصاع يعني 4 قوارير شملان 4 لترات يغتسل بها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات في مسلم يغتسل بالفرق أو الفرق هذا وهذا، والفرق 3 آصع والصاع كم؟ 4 أمداد، يعني الآن الفرق أوسع أكثر، يعني اضرب 4 في 3 من علبات الشملان 12 لتر، يعني دب 10 لتر وزيادة. قال ويسن ألا ينقص ماء الوضوء عن مد والغسل عن صاع ولا حد له. إيش معنى لا حد له؟ يعني قال ما فيش عندنا دليل على أنك لا تزيد على هذا، يحرم الزيادة على هذا ويحرم النقصان. هذا يستحب ألا يقل الوضوء عن، ألا يزيد عن مد أو ألا يقل عن مد، لا ينقص عن مد والغسل لا ينقص عن صاع، هذا على سبيل الاستحباب، لا ينقص ماء الوضوء عن مد ولا ينقص ماء الغسل عن صاع. لكن لو اغتسل بأقل أو توضأ بأقل، أنا رأيت أناسا في مسجد مسجد نمرة يتوضأ يأتي بعلبة ماء يخزقها بإبرة الأعلى الغطاء، وبعد ذلك واحد يمز له كذا تخرج يعني مثل الرشاش ويتوضأ بنحو ربعها لوجهه وليديه، يخرج ماء ويتمسح ويقطر بنحو ربعها، وجرب تجد، خذ علبة، علبة شملان، خزق أعلاها بإبرة 4 ولا 5 ولا 6 ولا 3، وبعد ذلك واحد يمز وأنت بيدك توضأ وتأخذ قليل وتمضمض تستنشق وليدك ولوجهك وتمسح رأسك ورجلك بأقل من نصفها، بأقل من نصفها يعني أقل من المد. طيب أقول لك تقطر، رأيته بعيني ليس مسحا، يجري الماء على يده، المسح ما في جريان، يجري الماء على يده ويقطر. جرب، يعني جرب هذا، فأنا قد جربته فعلته، يعني رأيت هذا وبعدها جربته فعلته، أقل من المد، لأن المد يعني نحو اللتر، وهو يقول في آخر الكلام لا حد له، يعني كتحديد لا. هنا كلام للنووي في شرح مسلم، قال في باب القدر المستحب من الماء في الغسل، قال أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر، هذا بالإجماع. قال في شرح مسلم أجمع المسلمون. إذا أحببتم تكتبوا هذا للأهمية. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم في باب القدر المستحب من الماء في الغسل، قال أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ، على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر، على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير، بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل وهو جريان الماء على الأعضاء. قال إذا وجد شرط الغسل وهو جريان الماء على الأعضاء، ثم قال قال العلماء والمستحب، قال العلماء والمستحب ألا ينقص في الغسل عن صاع ولا في الوضوء عن مد، ولا في الوضوء عن مد. طيب تتميما للفائدة في كلام الإمام النووي أقرأ عليكم ما بقي من كلامي في هذا الموضع. قال وأجمع العلماء على أن النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ البحر، قال أجمع العلماء على أنك لا تسرف في الوضوء والغسل ولو كنت على شاطئ البحر، ولو كنت على شاطئ البحر. قال والأظهر أنه مكروه، يعني أجمعوا على النهي، لكن نهي تحريم ولا نهي كراهة؟ النهي أجمعوا عليه، لكن هل هو نهي تحريم أم نهي كراهة؟ قال والأظهر أنه مكروه كراهة تنزيه، وقال بعض أصحابنا الإسراف حرام. قال وأما تطهير الرجل والمرأة، تطهر المرأة والرجل من إناء واحد فجائز بالإجماع. أنا أريد هذا من أي المسألة، فرقوا بين ما اختلفوا فيه وما اتفقوا فيه. اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد يغترفان جميعا جائز بالإجماع. اغتسال المرأة بفضل الرجل، أنت اغتسلت بالسطل وبقي نصفه، جاءت زوجته واغتسلت بالباقي، يجوز إجماعا. الخلاف بالعكس فقط، اغتسلت المرأة من السطل نصف الماء وهي تغترف، بقي النصف الثاني، هل لك أن تغتسل بفضل الماء الذي خلت فيه؟ إذا اغتسل جميعا لا إشكال، إذا كان هو الذي بدأ وهي اغتسلت بفضل مائه لا إشكال، محل إجماع. إذا خلت بالماء وبقيت بقية بعد اغتسالها وجاء الرجل يغتسل به في خلاف. ثلاث مسائل، اغتسل جميعا لا بأس، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يغتسل هو وأم المؤمنين عائشة من إناء واحد، حتى قال الشراح وهما عريانين، يعني يجوز للرجل أن يغتسل مع امرأته مرة واحدة، يغتسل جميعا سواء من إناء واحد ولا تحت رشاش واحد. طيب فالآن إذا اغتسل جميعا واغترف من الماء جميعا جائز بالإجماع، إذا اغتسل الرجل من الماء وبقي بقية فاغتسلت به المرأة جائز بالإجماع، إذا خلت المرأة بالماء وبقيت بقية وجاء الرجل يغتسل بها فعلى خلاف الصحيح الجواز. طيب قال وأما تطهر الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين لهذه الأحاديث التي في الباب التي أوردها الإمام مسلم. قال وأما تطهير المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع أيضا، وأما تطهير الرجل بفضل المرأة فهو جائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وجماهير العلماء سواء خلت فيه به أو لم تخل به، وذهب أحمد وداود إلى أنها إن خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها، وعن أحمد رواية توافق الجمهور. إذن جمهور أهل العلم بما فيهم الشافعي ومالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد أنه يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة، ورواية عن أحمد وهي المعتمد في مذهبه أنه إذا خلت المرأة بالماء فليس للرجل أن يغتسل به، وهذه مفردات مذهب الإمام أحمد. طيب، قال: ومن به نجس يغسله ثم يغتسل، يعني شخص به نجاسة مثلا تبرز أو بال يبدأ يستنجي أولا، هناك نجاسة على بدنه على فخذه على يده على رجله يزيلها أولا. طيب، سيحتاج أن يزيلها بماء مرة ومرتين وثلاث. ابن حجر الهيتمي قال يزيلها ولو بتقشير الجلد، ولو بتقشير الجلد يعني مثل هذه إيش نوع النجاسة هذه اللي تحتاج إلى تقشير الجلد، يعني ما نوع هذه النجاسة الذي يحتاج معي يأتي بسكين يقشر جلده إلى أن يزيلها؟ ها، شلك، يعني نجاسة يعني مع غراء جلد كلب، كيف جلد كلب؟ إيش هذا جلد الكلب إلى يديه يا شيخ جميل؟ ها؟ إيش؟ التصق بيده الشيخ جميل، يقول لو التصق جلد كلب بيده كيف سيلتصق يا شيخ جميل الله يحفظك جلد الكلب بيده؟ هو أنا داري أنك تريد يعني تذكر له شيء خارجه يعني كيف يمكن أن يقشر نجاسة؟ المهم ذكروا مثل هذا أنه إن لم تزل إلا بذلك، يعني لو فرضنا مثلا الذين يفعلون الوشم، لو كان الوشم عن طريق شيء من النجاسات يعني ما هو عن طريق كحل مثلا، قالوا لأنه عن طريق دم، الدم إذا خرج وسال ولا عاد يكون نجسا، فحينئذ لا يتأتى إلا بالتقشير، يتأتى في مثل هذه الصور، يتأتى في مثل هذه الصور. قال: ومن به نجس يجب غسله، أي أولا ثم يغتسل. قال: ولا تكفي لهما غسلة، يعني يغتسل للكل، يعني هذا إذا كان نجاسة ممكن تزول سريعا، قال لا تكفي لهما. قال به هذا ابن حجر الهيثم، قال إذا كانت النجاسة لا تزول إلا بالتقشير يقشر. نعم، وإلا هم يقولون لا بد من إزالة النجاسة، يعني النجاسة ليش؟ هي نجاسة لابد من إزالتها، هتقلوا يتنجس ويضع النجاسة على بدنه ولا يدخل تحت جلده أشياء يعني نجسة فوشم وغير وشم، هو الجاني على نفسه لابد أن يزيلها، لابد أن يزيل هذه الأشياء. أحيانا يفعل صور لحيوانات لأفاعي، هذه الصور قالوا لابد من إزالتها ولو بتقشير الجلد، وتقشير هو تقشير، يعني سواء يعني عملية جراحية أو باختياره هو سيزيلها، والعمليات هي تقشير زيادة. قال: ومن به نجس يغسله ثم يغتسل ولا يكفي، ولا تكفي لهما غسلة، وكذا في الوضوء، يعني إذا توضأ وكان في يده مثلا نجاسة هل يكفي غسلة للنجاسة ولليد؟ قال لا يكفي، هذا المذهب. قال النووي: قلت الأصح تكفيه، يعني إذا كانت النجاسة ستزول بالغسلة مع جريان الماء على العضو، فقال الأصح أنها تكفيه، والمذهب أنها لا تكفي، لابد أن يزيلها أولا. قال: ومن اغتسل لجنابة وجمعة، يعني الآن غسل واجب والثاني مستحب، لأن غسل الجمعة عند الشافعية والجمهور مستحب. قال: حصل، أي بنية واحدة، أي بنية واحدة. قال: أو لأحدهما حصل فقط نواه للجنابة، حصل للجنابة، نواه للجمعة، حصل للجمعة، فإذا كان عليه جنابة لابد يغتسل، يعني لو كان عليه جنابة وأراد يغتسل الجمعة فقام يغتسل الجمعة، قالوا ما يجزي تغتسل الجنابة لأنك ما نويتها، لابد أن تنوي، تنويهما جميعا أو تنوي الجنابة. أما أن تنوي الغسل المستحب وعليك غسل واجب لا. طيب، قال: ومن اغتسل لجنابة وجمعة حصل أو لأحدهما حصل فقط، أي إنه الجنابة في الجنابة وإنه الجمعة في الجمعة. قال قلت النووي ولو أحدث ثم أجنب، يعني أحدث فسى ضرب بال تبرز لمس امرأة على المذهب ونحو ذلك، قال ولو أحدث ثم أجنب أو العكس أجنب ثم بال أجنب ثم بال أو تغوط، قال كفى الغسل على المذهب، يكفي أن يغتسل لدخول الأصغر تحت الأكبر، الوضوء يدخل تحت الغسل، ما نقول له توضأ للضراط والفساء واغتسل للجنابة، يكفي أن يغتسل يعني أجنب ثم دخل الحمام وبال، فما الذي يجب عليه؟ الغسل، بال أولا ثم أجنب، الواجب الغسل، يكفيه الغسل فقط، والله أعلم. الحمد لله انتهينا قبل مجيء الوقت المطلوب. الساعة 2 بالليل يغتسل لهم هلا، لأن الغسل هذا يصلح للعيد، للعيد يصلح من نصف الليل، قالوا لأن الذهاب للعيد والتهيئ له يحصل، يأتي الإنسان بعيد ويحضر للعيد من لا يحضر للجمعة فيجوز من نصف الليل، أما ما يتعلق بالجمعة فلا، إلا من بعد الفجر، إلا من بعد الفجر إلى أدائها ولو قبل العصر، ولو قبل العصر، لأن وقت الجمعة عند الجمهور مثل وقت الظهر، وعند أحمد وقت الجمعة موسع قبل، يعني الآن مسألة حاصلة الآن بين الناس عند كثير من الناس والخطباء، يعني يذهب إلى مكان قرية من القرى، وهذا موجود حتى هنا في الساحل، قد سألني أكثر من واحد عن هذا، يخرج الخطيب مثلا الآن الظهر متى يؤذن؟ يعني 12 مثلا، الآن مثلا يؤذن الساعة 12، فلو أنه قام يؤذن الخطيب للجمعة 11:30 ما يصلح هذا، ما يجزي، أحيانا يكون أذان الظهر 12:30 قام الخطيب يخطب، أذن المؤذن الساعة 12، قالوا لأن الخطبة مثل تقوم مقام الركعتين من الظهر، لأنه ركعتان الظهر، قالوا الخطبة تقوم مقامها، قالوا في الجمعة هذه باطلة لا تصح، يجب عليهم أن يصلوا الظهر. ثم في جناية أخرى على المرضى والمعذورين والنساء في البيوت، بعض النساء تسمع الأذان قامت تصلي الظهر وأذن قبل الوقت. جمهور العلماء شافعية ومالكية وحنفية أن وقت الجمعة كالظهر، الظهر في فصل الصيف مثلا 12 يؤذن الجمعة 12، في فصل الشتاء 12:30 يؤذن الجمعة 12:30، يعني الجمعة وقتها كالظهر. عند أحمد يجوز أن يكون قبل ذلك حتى الساعة 10 الجمعة أو الساعة 11، لكن عند الجمهور وهذا هو الأقرب أن وقت الجمعة كالظهر، فينتبه لهذا فيما يتعلق بالخطب، كثير من المساجد يؤذن المؤذن قبل للجمعة قبل دخول وقت الظهر، يقول لك الخطيب يطول وما سنصلي إلا بعد دخول وقت الظهر، طيب والخطبة؟ إلا إذا كانت الخطبة بعد ذلك سيؤدي الأركان الواجبة التي لا بد منها، وهذه يمكن يأتي بها بدقيقة أو أقل من ذلك، الأركان الواجبة التي يعني يشترطها العلماء، لا بد أن يأتي بالحمد والتشهد وقراءة ولو بعض آية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للمؤمنين، هذا بكم يمكن أن يحصل؟ أقل ما يمكن ذلك. بعض الناس لو ما فيش خطيب وقالوا الآن ما فيش خطيب يصلي ظهر، طيب ما فيكم رجل رشيد يقوم يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أو الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أيها الناس اتقوا الله، فإن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته. فأذكركم نفسي بهذا، ويجلس ثم يقوم يحمد الله ويتشهد ودعا المؤمنين وجلس دقيقة واحدة وقيمت الصلاة، أي واحد ممكن يفعل هذا، أي واحد ممكن يفعل هذا في نحو دقيقة صلوا. أحيانا تحصل أحداث، حروب، مشاكل، حريق، الخطيب تعب، حصل له عارض، أغمي عليه، فإذا كان قد أدى الأركان الذي لا بد منها انتهى، تقام الصلاة ويصلي جمعة. إذا كان عاد بدأ واحد يقوم يعني بدقيقة يأتي بالأركان المطلوبة وانتهى. طيب إلى هنا وجزاكم الله خيراً.